ترجمة السلمة في ترجمة السلمة أحمد بن عبد المنعم القزويني. تكلم يعني أورد كلاما على جواز التبرك بالحجرة وبجدرانها، فما تعليقكم على ما أورده؟ عمن؟ عن ثابت من البناني. من؟ ثابت البناني، وذكرها على سبيل الإقرار كما فهمت، فما أدري ما تعليقكم حضراتكم. هل كان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يشرع ذلك؟ هل يشرع ما فعله ثابت البناني؟ لكن الشيخ الأشكال في احتجاج الذهبي رحمه الله بما كان يفعل الذهبي، وكان صاحب سنة الذهبي ليس بأعلى عندنا من ثابت البناني فضلا عن عبد الله بن عمر الخطاب، فما قلت وقلت عن ثابت وعن عبد الله فهو أيضا ثابت بالنسبة للذهبي. رواية بالسند الصحيح عن ابن عمر نفسه أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخذها فائدة عجيبة. ولعزتها علقتها على كتابي القديم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقد كنت ذكرت ثمة رواية عن بعض المتأخرين تشبه هذه، وجدتها كنزا ثمينا أنني علوت إلى عبد الله بن عمر وبسند صحيح أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نحن لا نلتقي مع الشيخ عبد الرحيم الطحان الذي أثار في هذا الزمان التبرك بآثار الصالحين، ويحتج بذلك ببعض ما ثبت عن بعضهم بعد وفاة الرسول عليه السلام. نحن شخصيا لا ننكر ولا مجال للإنكار من حيث الرواية والدراية معا أن غير قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون ببعض آثاره وفي خيل حياته، لكن نختلف عن الطحان وغيره لأننا لا نوسع الدائرة، وذلك لأمرين اثنين. الأول، هناك فرق كبير بين ما يصنع بالرسول عليه السلام من التبرك في قيد حياته، حيث يمكنه أن يصلح ما قد يفسده المتبرك به عليه السلام، أما بعد وفاته وقد انتهى الشريعة وأخذت حدودها الكاملة، فلا مجال هناك لمثل هذا الاستدراك أو هذا التصريح. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حماية لحمى التوحيد مع الزمن المديد، يكون من باب سد الذريعة أن يغلق هذا الباب بالنسبة للذين يأتون من بعدي عليه السلام، لأن الذين يأتون من بعدي ولو كانوا من التابعين قد يكونون من الذين أسلموا حديثا، وقد يكونون من الأعراب أو من الأعاجم الذين يسلمون ويحملون معهم بعض عاداتهم وتقاليدهم ويطبقونها بسبب جهلهم في تبرك الرسول عليه السلام. غلق هذا الباب هو متجاوز تماما ما قاعدة سد الذريعة. ولذلك ما نجد هذا النوع من التبرك شائعا بعد وفاة الرسول عليه السلام كما هو شائع فيما جاء بعده من الزمان، وبخاصة أن هذا التبرك ما وقف عند ما فعل به عليه السلام، بل اشتط في ذلك، كمثل تلك الكلمات التي أظنك حكيتها أنت عن الطحان. إيش هذا؟ هذا كلام شعري عاشقي، سميه ما شئت. لذلك إذا كان ابن عمر يتتبع آثار الرسول عليه السلام ويتبرك بها، وهي أماكن وطأ عليه الصلاة والسلام، وقد يكون صلى في بعضها مع ذلك، فأبوه عمر أفقه منه وأعرف بعاقبة الأمور منه بكثير، ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذا الفاروق في حقه هو الذي قال في حجة له حينما نزل منزلا ورأى الناس يقصدون ناحية، فسأل إلى أين يذهب هؤلاء؟ قال: هناك مصلى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، من أدركت الصلاة في مصلى من هذه المصليات